الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في الدرس الماضي النقطة 32، وهي بذاءة اللسان والتفحش في القول. قلنا هذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، سواء عند الكفار أو عند المسلمين. حتى الكفار الأمريكيين والفرنسيين وغيرهم يستعملوا بزاف الفحش في الكلام، يستعملوا بزاف الفحش في الكلام، وتأثر بذلك كثير من المسلمين مع الأسف، ولوا يتكلموا بالكلام العيب، وهذا خطأ. يجب علينا أن ننظف ألسنتنا من هذه الكلمات السيئة. اليوم نأخذ النقطة 33، التقعر في الكلام. من الأخطاء التقعر في الكلام، وهو أن يتكلم الإنسان بأقصى قعر فمه إظهارا لفصاحته وتميزه وبراعته. يعني كاين الناس لما يتكلم يستعمل العبارات الفخمة واللي ما يفهموهاش الناس، ويستعمل السجع، يحب دائما يكمل الكلام تاعو بحروف متشابهة. مثلا يتكلم يحب دائما يكمل الكلام تاعو بحروف متشابهة، يقول مثلا هذا مما يمقته الناس ولا يحبه الأكياس، وهو من الوسواس الخناس. يعني دائما يحب يكمل، هذا خطأ، هذا مذموم. أما إذا جاء السجع بدون تكلف، هذا جاء دون تكلف معنيش، أما إنسان يقصد التكلف فهذا خطأ. وهذا يدخل في خطب الخطباء، كثير من الخطباء يحاول دائما يكمل الكلمات يتكلف بالسجع. لا، ابتعد عن السجع، فالسجع منهي عنه ومكروه، إلا إذا جاء بدون تكلف، جاء بدون تكلف. فإذا الإنسان يبعد عن التقعر في الكلام، يعني يتشدق في الكلام و يستعمل الكلمات اللي ما يفهموهاش الناس، باش يوري للناس باللي راهو يعرف اللغة العربية، وهذا خطأ. بل عليه أن يستعمل الكلمات السهلة والقوية والفصحى، ولكن بما يتناسب مع فهوم الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وهذا الحديث قد ذكرناه من قبل. مثل ما يسمى في بعض البلدان الكلام الرجلة، كاين بعض الناس يستعمل واحد الكلام يقول لك هذا وليد البلاد، يستعمل واحد الكلمات هكذا يعوج فمه كي يهضر، هذا يدخل في هذا. بل الإنسان يتكلم بكلام سهل على سجيته وعلى فطرته، ولا يعني هذا عدم حرص الإنسان على الفصاحة. لا، الفصاحة مطلوبة، الفصاحة مطلوبة. كل ما يكون الإنسان فصيح اللسان، كل ما يكون الإنسان الكلام تاعه واضح وبين وقوي معليش، لكن بدون تكبر، وأن يستعمل الألفاظ التي تليق بالمقام. طيب، النقطة الرابعة والثلاثون: الخوض فيما لا طائل تحته. قال المؤلف: فأكثر الناس لا يكاد ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدت جله لغوا ضائعا أو هذرا ضارا، لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمن ولا يغني من جوع، بل هو إلى الضرر أقرب منه إلى النفع. وإذن هنا يقول المؤلف بأن كاين بزاف من الناس يخوضون فيما لا طائل تحته، يعني يتكلم، المهم يتكلم، وهذا راه موجود عند كثير من الناس اللي مش مستقيمين. كاين بزاف من الناس غير يستقيم كما يقولوا يلتزم، يقول لك والله غير صح، كنا نهضر واحد الهضره تحت المستوى دون المستوى كاع، وهذا واضح. شوف لما تشوف الناس لما يتكلموا يتكلموا بواحد الكلام ما عندوش قيمه، هذا خطأ، بل الإنسان يتكلم بالكلام الذي يأتي بالفائدة، الكلام الذي يكون من ورائه فائدة. من ذلك أن الإمام مالك رحمه الله قال: لا أحب الكلام فيما ليس تحته عمل. لا أحب الكلام فيما ليس تحته عمل، ما تهضر ما تكثرش الهضرة في حاجة ما كانش من ورائها عمل، هضرة برك هضرة لا، تكلم شيء مفيد. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف دائما الكلام تاعك يا هل ترى فيه أمر بصدقة، فيه أمر بمعروف، فيه إصلاح بين الناس، اتكلم اتكلم معليش، يعني حاجة تفيدك، وطلع المستوى، طلع طلع المستوى. كان بزاف من الناس ما كانوش ملتزمين، لما التزموا وشافوا شباب صغار، شباب صغار يتكلموا بمستوى رفيع، قالوا ما شاء الله احنا يا نتكلم واحد الهضرة ما عندهاش قيمة كاع. فهذا مما يعلمنا الإسلام، أنه نتكلموا ولو في أمور دنيوية، ماشي نقول لك 24 ساعة تهضر غير على الدين الدين الدين الدين، لا مانيش تهضر في أمور دنيوية، لكن في المستوى، خلي المستوى تاعك فوق رفيع وتكلم فيما يفيدك. طيب، النقطة الخامسة والثلاثون: كثرة التلاوم. كثرة التلاوم وكثرة ذم الأوضاع والتشدق بمعالي الأمور دون سعي لها، هذه راهي موجودة عند كثير من الناس، وهي وشنو هاد البلاد، وش هاد الغاشي، وش هاد الناس، وش هاد الأوضاع، انتقاد. طيب أعطيني أعطيني حل، كانش حل كانش حل، وهذا خطأ، هذا يؤدي إلى أمراض نفسية. بزاف من الناس يشتكيو يشتكيو، مرة كنت ضيفا على إحدى المؤسسات لإلقاء محاضرة، ثم قبل المحاضرة قلنا تفضلوا تتعشوا، فجلسنا وحطونا عشاء، هذا عشاء تاع الملوك، قلت له هذا درتوه لنا غير احنا؟ قال لا لا، هذا العشاء دائما للطلبة، دائما هذا العشاء ما شاء الله يعني تقريبا هكذا. قالوا مع ذلك يا شيخ يشتكيو، طالب يشتكيو ما ناش ناكلو مليح، واش هذا المدرسة، واش هذا البلاد، سبحان الله، هذا ما هذا تاع الملوك، هذا في وقت الصحابة ما كانش اللي كان ياكل هكذا، الآن ما كانش اللي ياكل هكذا ابدا، غير الشكوى. وهذه موجودة عند كثير من الشعب تاعنا، شكوى غير شكوى، تجلس مع الأساتذة الخلصة ما تكفيناش، تجلس مع العمال الخلصة ما تكفيناش، يا أخي ما تشتكيش، اشكو إلى الله، اشكو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أشكو إلى من عنده الحل. خذوها قاعدة يا جماعة، هكذا ترتاح. سبحان الله العظيم، ترتاح. اشكي برك اللي يعطيك الحل، اللي تعرفوا عنده الحل اشكي له ويعطي لك الحل. اللي ما يعطيكش الحل ما تشكيلوش، علاه تشتكي؟ مثلا انت مريض، كل ما تروح واش راك؟ اه والله مانيش مليح، عندي كذا وعندي كذا وعندي، واش يقول لك؟ يا سلام عليكم، واش جراي؟ اما الطبيب اللي ما تشكيلو يقول لك نعم، ايوا يعطيك الحل. إذن قال بعض الحكماء: لا تسبوا الظلام وأوقدوا شمعه. كاين بعض السكتشات كما يسموها، سكتش ولا يدير لك الأوضاع. مثلا يصور شريط علمي، يسموها علمي، شريط وثائقي، يصور لك الصاشيات معلقين معلقين، يقول انظر نحن الآن في مدينة الصاشيات. طيب أعطيني حل، والناس تضحك يضحكوا، أعطيني حل. كثير ما نجلس في بعض المجالس يبدأوا يشتكيوا، البلاد فيها كذا الكذا الكذا، لو كان يديروا هكذا تصلح هكذا، هو موش حل. فأعطوا الحل: لا تسبوا الظلام وأوقدوا شمعة. يعني لو دخلت إلى غرفة مظلمة وبديت تسب في الظلام، أيها الظلام أنت ظالم أنت كذا، يروح الظلام ما يروحش، أوقد شمعة تشوف قدامك طريق. هذا هو. إذن كثرة التلاوم وكثرة انتقاد الأوضاع مع عدم السعي إلى معالي الأمور. ولهذا كي تقعد مع إنسان يبدأ يشتكي يشتكي يشتكي وكذا وكذا، قل له طيب ما هو الحل؟ كي تقول له الحل يقول لك أه نعم، شغل تنبهه باللي راك تهدر برك، عندك حل؟ ما يعطيكش حل، أو يعطيك حل غلط. ستة وثلاثين: شكوى، كثرة الشكوى إلى الناس. وش الفرق بين هذه وهذه؟ الأخرى كثرة التلاوم، يعني كل واحد يلوم الثاني، الحق على الدولة هي اللي دارت هذا، الحكام تاعنا هم اللي داروا هكذا، لا ماشي الحكام الاخرين، لا كذا، لا انتقاد برك بدون حلول. و 36 كثرة الشكوى الى الناس، يشكي الانسان اموره، يشكي مرضه، يشكي، وهذا كما قلت لكم لا تشتكي إلا لمن يعطيك الحل. اشكو إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو الله، ثم اشكو إلى الإنسان الذي عنده الحل. كاين بعض الشكوى مبطنة، شكوى مبطنة. ما هي الشكوى المبطنة؟ كاين بعض الناس كيقولوا واش راك؟ نقولوا الحمد لله. هذه كاين بزاف يقولوها، لا نقولوا الحمد لله. غلط هذا، مش معناته نقولوا الحمد لله ما انيش راضي على ربي بصح نقول الحمد لله، اعوذ بالله. قول الحمد لله كيما واحد كل ما نسقسيه واش راك؟ شويه. ثم تجيش تقول شويه، علاه تقول شويه؟ قول الحمد لله. ولا كل ما تلاقى معه السلام عليكم واش راك؟ بعد يقول الحمد لله. طيب يا اخي قول الحمد لله، لا شويه هذاك تشكي لي، اذا عندي حل قل الحمد لله. اما نقول الحمد لله شويه غلط هذا، صح. الخطا 37 كثره الحديث. مش المقصود بهذا ما يدور في مجال الفسق والفجور وخلاعة؟ لا، هذو راهم باينين. يعني كاين الناس اللي يتكلموا عن النساء، عن النساء في كيف يفجرون بهن وكيف يصلون إلى العلاقة بهن عن طريق الحرام، هذا من يدخلوا على باب من أبواب الشيطان، يدخل على بعض الصالحين وهم يكثرون الكلام عن النساء، وهذا خطأ. هذا خطأ. قال الأحنف بن قيس رحمه الله، هذا من تابعين، قال قال لجلسائه: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. يعني كاين بعض الناس كيتكون عنده معاه شغل، راهو عنده كتاب تاع طعام يهضر غير على الماكلة، غير الماكلة برضه الدلاع شحال مليح والاخر شحال. إيه صاحبي خلقك ربي انت للماكلة، وبعضهم يتكلم غير عن النساء. لماذا تتكلم عن النساء ويتكلم عن الزواج هو مش قادر يتزوج باش يعني ينحي كما نقول على قلبه؟ مش ماكش تنحي على قلبك، راك تزيد. كما كثير من الشباب هو مش راح يتزوج، صاحبه تزوج بعد اسبوع يسقسيه: اسمع كيف شفت الزواج؟ يقول له: اخي زواج طيب ودعي ربي يسهل لك. لا لا احكي لي احكي لي بالتفصيل. لا احكي لك، ما هي الفائده؟ كان راح تزوج غدوه. لا مازال يا حصراه ما المهر مازال ما عنديش. هذا خطا. لكن ليس المقصود من هذا ان يمنع الحديث عن النساء باطلاق، لا، وإنما المقصود أن لا يكون علامة في الإنسان وديدنا. كاين بعض الناس يقول علامة كي تشوفوا قلك هاو جا اللي يهضر عن النساء بزاف، إذا وليت هكذا راك على خطر. وكاين بعض الناس شغل يولي معروف كي تشوفوا تشوف حبة فاكهة راهي جاية، هذا خطر. أما أحيانا الكلام ويكون فيه فائدة من وراء ذلك لا مانع من ذلك. طيب النقطة 38: كثرة الهزل. فهناك من يغلب عليه الهزل في المجلس وليس عنده جد، يعني يهزل كثيرا ويولي معروف كي تشوفه تشوف الضحك، هذا خطأ. وليس معنى هذا أن ينقبض المرء في مجلسه، لا، لهذا قال العرب، العرب كان عندهم حكمة تقول: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوء. يقول: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، يعني الإنسان ما يضحكش قاع ما يمزحش قاع، هذا الناس يولوا ما يحبوهش يولوا يعاديوه. والإفراط في الأنس، يقصر مع أي إنسان، يداصر أي إنسان ويكثر من الأنس. والإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوء، يعني واحد يكون يقصر بزاف وطالق روحه كما يقولوا، الناس يولوا حتى الناس اللي ماشي طيبين يحبوا يدوروا معه، وهذا خطأ. طيب النقطة 39: كثرة المزاح. وهذا الأمر قريب من سابقه، قريب من سابقه، فبعض الناس يغلب عليه كثرة المزاح وربما أسف فيه، أسف يعني بالغ، ومزح من لا يرغب في المزاح. المهم المزاح عنده شروط ذكرناها، ما هي شروط المزاح؟ شروط المزاح ما هي؟ ها؟ أولا ألا يكثر منه، زيد لا يكثر منه، إنما يكون كالملح في الطعام، زيد ألا يكذب، ألا يمزح مع من لا يعرفه، زيد ألا يمزح بالدين. نعم، مثلا واحد يقول لهم كذا حرام، يقولوا له حرام، نعم يقول لهم حرام، بعد شوية كذا يقولوا معنا بنات، لا لا لا لا كنت نقصر معاكم، لا لا حلال، ما يجوزش هذا. كما كثير من الناس كلمة زوج لا يجوز، شغل قصر عايدة لا يجوز، غلط، ما تقصرش في الدين، لا صح. زيد ألا ألا يروي، ألا يؤذي غيره بترويع أو تخويف إلى آخره، زيد أيوة، ألا يمزح مع صديقه مع أمام من لا يعرفه أو لا يعرفهما، كما قلنا في العرس مثلا هم يأكلوا، بعد خاصة إذا كان بعيد صاحبه يقول: اسمع بلا عقل له أمضغ غمضغ غير تبلع يا أخويا. الناس يقولوا وكيل هذا وكال، خاصة إذا كان هذا شيخ خطأ هذا، وإذا زعف عليك الشيخ أنت اللي وصلت روحك أستاذ تاعك، أو في العرس تقول له يا شيخ رانا نشوفك رحيت كلش، ها ما يجوزش هذا. زيد ها يا هذا وخلاص قلنا شحال من شرط؟ ستة شروط صح. الخطأ الأربعون كثرة الحالف، كثرة الحالف هناك من الناس من يكثر الحالف ولو كان صادقا وهذا خطأ. الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، لأن كثرة الحالف تدل على قلة وقار الله في قلب العبد، ما تكثرش الحالف ولو صادق. بعض الناس على حبة حلوة يحلف، على أي حاجة يحلف، لا يا أخي ما تحلف، لا تحلف في كل شيء، احفظ أيمانك، وإذا حلفت فاحلف بالله صادقا. إذن إذا احتاج المسلم إلى اليمين أو طلبت منه فلا بأس في ذلك. 41 تتبع عثرات الجالس، تتبع عثرات الجالس هذا من الأخطاء، يعني كاين بعض الناس غير تغلط تهدر، غير تغلط يبدأ يضحك عليك. مثلا حبيت تقول رحنا لشريعة، قلت رحنا لشعيرة، يقول لك وش الشريعة، يبدأ يتمسخر بي ويضحك، وبعضهم يضربوا زعما بحاجة هكذا. خطأ هذا يا أخي، خطأ بكش لي ما يغلط، أنت ما تغلطش. أنت حبيت تقول مثلا رحت نتوضى وبعد قلت رحت ناكل، يقول لك تتخمر على كرشك يا أخي غلط، هو كان راح يقول رحت نتوضى وقال راح ناكل لأنه راه جيعان مثلا، جات الماكل على لسانه أو كان يفكر مثلا. فماذا نفعل لو إذا أخطأ وكان الخطأ لا يضر خليها تفوت الكلمة، أما إذا أخطأ وكان لابد من تصحيح الخطأ نصحح له خطأه بحكمة. مثلا قال شهر رمضان مازال له 5 شهور، لا لا شهر رمضان مازال له شحال، شهر ونص تقريبا، تقول له تقصد باللي شهر رمضان مازال له شهر ونص، هيدا تقصد يعني ايه، يقول لك نعم نعم بارك الله فيك. ما تقول له وش بيك انت تخاف من رمضان، ها انت من الناس يخافوا من رمضان، لا، وانما تصحح له خطأه بالتي هي احسن. الخطأ 42 إظهار الملالة من الجليس، يعني إذا جلست مع إنسان لا تظهر له أنك مليت منه، إما بإشارة باليد ولا بالعين ولا إشارة في تقطيب الوجه ولا إشارة بتصريح بالكلام، هذا خطأ، بل عليك أن تجلس مع صحابك. قالوا من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند المؤاكلة، يعني من إذا جاك ضيف، خاصة الضيف إذا جاك ضيف فأول ما تشوفه أطلق وجهك أي ابتسم. وإذا جلست إلى الأكل كاين بعض الناس سريع الأكل يأكل بسرعة وينوم، لا خلاص أخذت كفايتك أقعد مع الضيف ورد روحك زعماك تأكل ترفد حبة منها وهكذا حتى يأخذ. كاين بعض الناس بطيء في الأكل، فإذا شافك نط خاصة إذا كنت غير وانت وياه ينوض مسكين، فأطل المحادثة عند المؤاكلة. طيب 43 تكليف الرجل جلاسه بخدمته، بعض الناس إذا زاره أحد فجلس إليه يبدأ يأمره بخدمة، وهذا خطأ، من قلة المروءة تخدم الضيف تاعك، ضيف تاعك ضيف جاك ضيف نوض نوض ارفد الطابلة هذه جيبها منه، هذا جاء ضيف، هذا خطأ. إلا إذا كان أنت أستاذ تاعه وهو تلميذك أو هو قام بالخدمة بدون أن تطلب منه لا مانع، بدون أن تطلب منه لا مانع من ذلك. الخطأ 44 تناجي الاثنين دون الواحد، هذا من الخطأ، إذا كنوا ثلاثة يبدأ يهضر له في وذنه هذا خطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أنك يحزنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه البخاري. يعني إذا كنت ثلاثة برك في مكان وحدكم، ما يهدرش واحد مع الآخر في أذن الآخر، لأن الثالث يولي يشك ويخاف، ويدخل في هذا الكلام بلغة لا يفهمها الثالث، تتكلم معه بكلام لا يفهمها، بكلام لا يفهمه أو بلغة لا يفهمها الثالث. أما إذا كنت أكثر لا مانع، مثلا كنت في خمسة في ستة وواحد بدأ يهضر مع الآخر بلغة لا تفهمها، ما تقولوش واش راكو تتآمروا علينا، لا خليه يهضر حر، هضر له في وذنه معليش. أما إذا كنت ثلاثة برك وحدكم فلا يتناجى الاثنان دون الثالث، لأن ذلك يحزنه. إذن هذه الأمور أيها الإخوة راهي ترفع المستوى تاعنا في الأخلاق، باش نكون أمة وسطا، نكون عندنا الأخلاق العالية التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح أخلاقنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. يقول: ما درجة حديث اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ هذا حديث حسن، والمقصود مسكينا أي متواضعا، هذا في الأخلاق، مسكينا أي غير متعلق بالدنيا بقلبي، هذا معناه. بعض الناس أنكر هذا الحديث، قال: شنو هذا الحديث؟ هذا الحديث مخالف للحديث الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بأن يجنبه الله تعالى الفقر، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال لهم العلماء: يا جماعة وش بكم هذا؟ لا تنكر الحديث، حديث ثابت، وإنما العلماء يجمعون. ما المقصود به اللهم أحيني مسكينا؟ أي المسكنة هنا أي التواضع، ومنه قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أغنى إنسان في هذا العالم، أكبر ملك في هذا العالم هو فقير إلى الله، هذا هو. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، الفقر المقصود به هنا القلة والذلة، يعني إنسان يكون مع قليل المال ومذلول، هذا المقصود، هذا المقصود. وكاين بعض الناس الآن راهم يبعثوا واحد الرسالة في الهاتف: اللهم أحيني فقيرا وأميتني فقيرا. الحديث ماشي هكذا، اللهم أحيني مسكينا هكذا. طيب، ما حكم الكلام في الهاتف داخل المسجد؟ إذا كان الكلام في الهاتف داخل المسجد يشوش على الناس لأنهم في صلاة أو في درس أو في كذا فلا، أما إذا كان المسجد فاف يعني ليس فيه ناس يقرؤون ويصلون، وأراد الإنسان أن يتكلم في الهاتف لضرورة لحاجة ملحة معليش، أما يجعل المسجد كمكانا للكلام في الدنيا فهذا خطأ. ولهذا جاء في أحاديث بعض الأحاديث الصحيحة أنه من علامات الساعة أن قوما يتحلقون في المساجد يتكلمون في أمور الدنيا، يعني يجعلوا المسجد مكانا للكلام في الدنيا. أما الكلام في الدنيا داخل المسجد هكذا عارضا بدون قصد وبدون إكثار وبدون تشويش لا مانع، أما أن يجعل الإنسان المسجد مكانا للكلام في أمور الدنيا فهذا خطأ. طيب، ما حكم إدخال المدرس كلمات بالفرنسية في الدرس في المسجد؟ كاين بعض الناس سبحان الله العظيم عنده حساسية من الكلمات الأجنبية خاصة الفرنسية، لو كان يهضر له بالإنجليزية معليش، معليش المدرس في المسجد كان يتكلم في أثناء الدرس، الحضور كاين بزاف منهم ما يفهموش اللغة العربية، ففي أثناء الدرس يدير بعض الكلمات باللغة الأجنبية لا مانع للحاجة. الكلام باللغة الأجنبية للعربي لا مانع للحاجة وبدون حب للغة الأخرى وبدون إعجاب بها، هذا ما كان. أما بعض الناس عندهم تعصب في غير محله. طيب، ما حكم، مش هذا سؤال تعلق بالدرس، هل إذا كنا اثنان، ماشي اثنان، اثنين، هل إذا كنا اثنين، علاش اثنين ماشي اثنان؟ مازال ما كنتش تقراوا اللغة العربية، كيف كيف؟ نعم جونا حضروا الدرس وخلاص، نديوا البركة. البركة طيب مليحة، ولكن اقراوا اللغة العربية. نعم، خبر كان إذا كنا اثنين واتصل بالهاتف مع أحدنا فتحدث معه بلغة لا يفهمها الآخر، هل يدخل في الحديث؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث. نعم يدخل، يدخل في هذا، يدخل، يدخل. ما تهدرش بلغة لا يفهمها، قل له اتصل بي في وقت آخر، أنا الآن في مكان ما نقدرش تفضل تفضل، أنا الآن في مكان لا أستطيع أن أكلمك. كما الآن لو كنت أنت في مكان ما كانش الإرسال، سمعت الإرسال؟ الإرسال ضعيف، قل له كلمني فيما بعد. كذلك هنا كاين إرسال شرعي، قال ما نقدرش نكلمك، أو تكلمه بلغة يفهمها الذي هو جالس معك. طيب، الأسئلة الأخرى في وقت آخر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.